بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وهادي المهتدين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معشر الإخوة الأفاضل بتونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف إن شاء الله درس الآداب، آداب الطالب مع شيخه ومع إخوانه ومع جيرانه ومع أصدقائه ومع أهله ومع والديه. واليوم إن شاء الله سنتكلم على آداب فقدناه للأسف، وهي الآداب المهجورة في زماننا، وذلك أن الشيخ إذا غضب على تلميذه لربما يقطع درسه، فيكون هو الضائع، ويكون قد فاته خير كثير. وهذا كما سبق في قصة خلف بن هشام مع شيخه أبو بكر بن عياش، حيث غضب عليه، غضب على شيخه وتركه، واحتاج إلى قراءته وأخذها بواسطة. هذه ثمرة الغضب، وهذه ثمرة التصرع، حيث جعلته ينزل من الأعلى إلى الأدنى، وذلك بمجرد أن امتحنه شيخه غضب عليه. فيمكن أن نقول غضب التلميذ على شيخه ضياع وتفويت لعلمه. ولذلك قال معافى بن عمران رحمه الله تعالى: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. فيا ترى الرجل إذا غضب على أساطين الجامع، أساطين يعني سواري الجامع، إذا غضب على سارية الجامع، هل السارية تتأثر؟ الجواب لا. فكذلك الشيخ لا يتأثر ولا يضيع، إنما الذي يضيع التلميذ والطالب الذي غضب وترك شيخه، فيكون قد ترك خيرا كثيرا. وقد ورد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لسفيان بن عيينة رحمه الله: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك، أي قريب، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فماذا قال سفيان؟ الناس يأتونك، قال له الشافعي، الناس يأتونك وأنت تغضب عليهم، يأتونك من كل مكان وأنت تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال له سفيان بن عيينة: إذن هم حمقى مثلك، هم حمقى إذن مثلك، أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. إذا كانت أخلاقي سيئة فينبغي أن لا يلتفتوا إلى أخلاقي، ألا يمتثلوا أخلاقي، ألا يأخذوا بأخلاقي، بل فليأخذوا العلم وكفى ولا يلتفتوا إلى أخلاقي. هل هم يمتثلون الشيخ في أخلاقه السيئة أو يأخذون منه أخلاقه السيئة؟ لا أبدا، بل فليأخذوا منه ماذا؟ علمه النافع. فلذلك قال له: إذا فعل فيكون الطالب أحمق مثلك، أن يكون الطالب أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي. هذا خلقه سيء. إذا كان خلقه سيئا فالأمر يتعلق به، والسيئة تتعلق به، وسوء خلقه يتعلق به، فلنفسه، ومن أساء فعليها. ولذلك قال له: إذن هؤلاء حمقى إن تركوا العلم وتركوا ما ينفعهم من أجل أخلاق السيئة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه. فماذا قال الأعمش عندما سمعه؟ قال: إذن هو أحمق مثلك، هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقه. هؤلاء رجلان، أحدهم يعني متخصص في علم الحديث، ولذلك يحتاج إلى أمثال الأعمش لأنه إمام من الأئمة، فغضب عليه، والثاني ليس تخصصه علم الحديث، فلما غضب عليه قال: والله لو غضب علي كما غضب عليك لتركته لم أعد إليه. فقال له الأعمش عندما سمعه: إذن سيكون أحمق مثلك. لماذا؟ لأنه يترك ما ينفعه وهو علم الحديث، وهو علم النبوة، علم الرسالة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يترك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لسوء خلقه، لسوء خلقه. ولذلك بارك الله فيكم، ينبغي أن نعلم السلف ومع ذلك كانوا يقدمون دائما الأعلم والأعلم والأفضل فالأفضل والأكمل فالأكمل، فدائما، واستدلوا بأحاديث كثيرة سواء كان في المراتب أو في المجالس أو في العلم أو في القضاء، يعني يقدمونهم أمام، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة الصف الأول ينبغي أن يكون فيه دائما، أن يكون فيه أناس يتقنون الصلاة، ولربما يحدث للإمام شيء فينبغي أن يكون وراءه من يحسن الصلاة ومن يتقنها، فإذا حدث للإمام، الإمام ليس معصوما، إذا تذكر أنه على غير طهارة فماذا يفعل؟ أو مثلا قدر الله وقع له شيء وهو داخل الصلاة فماذا يفعل؟ إذن لابد أن يكون خلف الإمام الأعلم. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود كما في الحديث الصحيح أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، كان رسول الله يمسح مناكبنا، يمسح مناكبنا في الصلاة، لاحظوا، ويقول لهم استووا، يعني يمسح مناكبهم ويقول لهم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، وهذا هو مربض الفرس، يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، في رواية قالها 3 مرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الناس مراتب، ولذلك تقول عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن نضع الناس منازلهم، أن نضع الناس منازلهم. فلذلك الإمام النووي في رياض الصالحين بوب لهذا الحديث قائلا: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وتقديمهم على غيرهم، ورفع مجالسهم، وإظهار مرتبتهم، دائما أخذا من هذا الحديث. ولذلك ابن علان يقول في دليله، يعلق على كلام الإمام النووي رحمه الله، يقول: وظاهر تعبيره أنهم عند اجتماعهم، إذا اجتمعوا في مرتبة واحدة من العلم أو في مرتبة واحدة من الفضل، أو إذا كانوا في مرتبة واحدة في السن، أو إذا كانوا في مرتبة واحدة في الحفظ، يعني هم في مرتبة واحدة، فماذا نفعل؟ قال: آنذاك يرتبون بترتيبهم في الذكر، يرتبون بترتيبهم في الذكر. فإذا لم يكونوا كذلك، إذا كانوا مثلا اجتمعوا واختلفت يعني مشاربهم، واختلفت علومهم، واختلفت يعني أسنانهم، واختلفت أقدارهم، واختلف فضلهم، واختلف كمالهم، ماذا نفعل آنذاك؟ قال: يرتبون بترتيبهم في الذكر، فيقدم من الذي يقدم أول؟ ذو العلم، ذو العلم أولا هو الذي يقدم على ذي السن. يعني عندنا واحد عالم، ولكن هناك من هو أكبر منه سنا، نقدم العالم، نقدم العالم، لأن لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، والعالم أفضل عن غيره، ولذلك كانت درجته مرفوعة حسا ومعنى، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك لا بد أن يفضل هذا وأن يقدم هذا بصرف النظر عن الزهد والورع والخشية والخوف من الله عز وجل. فنحن ننظر إلى الظاهر، أما الله هو الذي يتولى السرائر، فنقدم العالم، نقدم الأعلم. بل العلماء قالوا حتى الكلاب أكرمكم الله تقدم المعلم على غيرها، فقال الله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالعلماء يقدمون أولا، إذا اجتمعوا في مجلس وفيهم أصحاب السن وفيهم العلماء وفيهم أهل الشرف وفيهم وفيهم، فمن الذي يقدم يا ترى؟ وفيهم المجاهدون، يقدم العالم. يقدم العالم على ماذا؟ يقدم على ذي السن، وهو أيضا يقدم على ماذا؟ على المجاهد، ويقدم على ماذا؟ ويقدم على المهاجر، ويقدم على غيره، بل العالم بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى. والمسن يقدم على من بعده، إذا كان مثلا المسن يعني هناك من هو أقل منه سنا ولكنهم في العلم سواء، في العلم سواء، فيقدم آنذاك المسن. ولذلك الإمام النووي قال ورفع مجالسهم، ورفع مجالسهم، يعني الناس ينبغي أن يرفعوا مجالس العلماء، أن يرفعوهم وأن يقدموهم وأن يعني يعطوهم صدر المجلس، صدر المجلس. وإن كانوا هم أي العلماء ينبغي لهم أن لا يطلبوا رفعها تواضعا، من تواضع لله رفعه، ما ينبغي أن يطلب العالم أن يكون في صدر المجلس، أن يتصدر المجالس، وما ينبغي أن يكون دائما هو المقدم، بل ينبغي أن يمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، فهو قدوته وأسوته، وقد كان عليه الصلاة والسلام يجلس حيث ينتهي به المجلس، يجلس حيث ينتهي به المجلس. لكن إن قدمه الناس آنذاك يتقدم، آنذاك يتقدم. وغالبا ما يكون هذا كما قلنا أن العالم، أن العالم إذا دخل وكان رث الهيئة، ودخل آخر وكان يعني طيب، كان طيب ماذا؟ اللباس، وكان جميل اللباس، طيب الرائحة، فيرفعون هذا على العالم دون أن يعرفوا بأنه عالم. ولذلك قالوا علمك يرفعك بعد جلوسك، بعد أن يتكلم وبعد أن يحاضر وبعد أن يلقي درسا، فلذلك قالوا علمك يرفعك بعد جلوسك وثيابك ترفعك قبل جلوسك، قبل جلوسك. إذن فالعالم ينبغي أن نرفع مجلسه، وأهل الفضل ينبغي أن نرفع مجالسهم، وأهل الشرف ينبغي أن نرفع مجالسهم، لكن هم ما ينبغي لهم أن يطلبوا أن تكون مجالسهم مرفوعة دائما، بل هم ينبغي أن يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي دائما أن نعلم أن السنة أن نقدم الأفضل فالأفضل، حتى كما قلنا إلى الإمام، إلى الإمام في الصلاة نقدم الأفضل فالأفضل، لأنه أولى بالإكرام، أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلافه فيكون هو أولى من غيره، ولأنه أيضا العالم يتفطن لتنبيه الإمام عن السهو ما لا يتفطن له غيره، وليضبط أيضا أهل الفضل ليضبطوا صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظوها ويتعلموها ويعلموها الناس. ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل هذا التقديم عام، هذا التقديم عام. ولذلك كما سيأتينا إن شاء الله، هل تجوز المفاضلة في القربات؟ هل يجوز الإيثار في القربات؟ يعني عندك ماء، عندك ماء تريد أن تتوضأ به، وآثرت غيرك، أعطيت الماء لغيرك، فأنت لا تحترم الله ولا تقدر الله ولا تعظم الله. عندك مال يعني تستطيع أن تحج به، ولكن أنت لا تحج وتقدم والديك أو تقدم زوجتك أو تقدم عائلتك، فأنت لا تحترم الله عز وجل ولا تفضله عند كثير من العلماء كما سيأتينا إن شاء الله. لكن قال العلماء ينبغي أن يكون أقرب إلى الإمام، أقرب إلى الإمام في الصلاة وفي صفوف الجهاد وفي مجالس العلم وفي مجالس القضاء وفي مجالس المشورة، ينبغي دائما أن يقدم الأفضل فالأفضل، أن يقدم الأفضل فالأفضل. هذا صحابي جليل رأى في الصف الأول رجلا من عامة الناس فأخرجه من الصف وجلس وقام هو في الصف، فالناس نظروا إليه ولما سلم ظنوه من عامة الناس وليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظروا إليه واستحيوا، كانوا أرادوا أن يوبخوه لكن لما علموا أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا، فقال لهم ما لكم تنظرون إلي هكذا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلني أولو الأحلام والنهى، ليلني أولو الأحلام والنهى. واستدل بهذا الحديث ثم قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن فالسنة أيها الأكارم وأيها الأفاضل، السنة تقديم أهل الفضل في كل مجلس وفي كل مجمع، لا إلى الإمام فقط بل في كل مجلس، في كبير المجالس وكمجالس العلم وكمجالس القضاء وكمجالس الذكر وكمجالس التدريس وكمجالس الفتية وكمجالس استماع الحديث وكمجالس استماع الفقه وكمجالس استماع القرآن، في كل المجالس ينبغي أن نقدم أهل الفضل، ويكون الناس فيها على مراتبهم، يكون الناس في المجالس على مراتبهم، مراتبهم في العلم، مراتبهم في الدين، مراتبهم في الفضل، مراتبهم في الشرف، مراتبهم في العقل، مراتبهم في السن، مراتبهم في الكفاية، مراتبهم في كل شيء، في كل شيء. إذن نقدم دائما أهل الفضل، والأحاديث في هذا متعاضدة كثيرة جدا ومتواترة على أنه يقدم الأفضل فالأفضل. فطالب العلم ينبغي دائما أن يتعلم التواضع وأن يتعلم هذا الآداب وأن يتواضع لغيره سواء كان كبيرا أو صغيرا أو في سنه، وأن دائما أن يراقب طالب العلم أن لا يلهج وأن لا يكثر من لفظة أنا وأنا ولفظة أنتم وأنتم، فيقول مثلا أنا العالم وأنتم الجهال، ما ينبغي هذا، وأنا الطائع وأنتم المذنبون، وأنا التقي وأنتم الفاسقون، وأنا المتبع وأنتم المبتدعون، وأنا المهتدي وأنتم الضالون، وأنا الحي وأنتم الوقحون، وأنتم الوقحون، وأنا المجتهد وأنتم المقلدة، وأنتم المقلدة، وأنا المصيب وأنتم المخطئون، وأنتم المخطئون. وهكذا كلمة أنا أنا وأنتم، لو صرنا لو ذهبنا نذكر ذلك ونسترسل لكان لجاء ذلك في مجلد ضخم. فلذلك طالب العلم يتعلم أولا الإخلاص والتواضع للعلم، ويتواضع لمن يتعلم منه، ويتواضع لكبار السن ولأهل الفضل ولأهل الشرف ولأهل العلم، يتواضع يتواضع. إذا رأى رجلا كبيرا لا يحتقره، إذا رأى رجلا صغيرا لا يزدريه، لا يزدريه، وأن لا يضحك عليه، وأن لا يضحك عليه. ولذلك كان بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال كلمة رائعة، ذكر كلاما رائعا، بل لا أقول لكم ينبغي أن يكتب بماء الذهب ولا بسواد العين، بل أقول لكم ينبغي أن يكتب بماء العمل، بماء العمل، نعمل بهذه النصيحة وبهذه الفائدة التي ذكرها لنا. قال إذا رأيت أيها الطالب، إذا رأيت أيها المسلم بصفة عامة، إذا رأيت من هو أكبر منك فقل هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح، إذا رأيت من هو أكبر منك فقل هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، لأنه آمن قبلي وعمل عملا صالحا قبلي وأنا لم أخلق بعد، وهو مؤمن آنذاك وعمل عملا صالحا. وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني، لأنني ارتكبت الذنوب والموبقات والمقحمات والمعاصي وهو لم يرتكب المعاصي. إذن دائما إذا نظرت وتأملت هذا الكلام كلام المزني رحمه الله تعالى، والله ستكون سعيدا في الدنيا والآخرة. عندما ترى رجلا كبيرا تقول هذا أفضل مني لأنه سبقني إلى الإيمان وسبقني إلى العمل الصالح، فلعل الله عز وجل غفر له. وعندما ترى من هو أصغر منك قل هذا خير مني لأنه لم يرتكب ذنبا، أما أنا فقد ارتكبت الذنوب والكبائر. هكذا بهذا المفهوم، بهذا المفهوم تنظر إلى الناس، تنظر إلى الناس، لا تنظر إليهم بعين الازدراء وبعين الاحتقار. وإذا صليت العشاء في الجماعة وتخرج وكأنك أنت أنت، وإذا حضرت درسا وتخرج وكأنك أنت أنت، وإذا ألقيت خطبة وتخرج وكأنك أنت أنت، مع أنك تحاسب على كل ما تقول وعلى كل ما تعمل وعلى كل ما تعمل. وإذا رأيت رجل لم يحضر معك الجماعة لا تحتقره، وإذا نصحته فبأدب النصيحة، وأيضا ينبغي أن تنصحه سرا لأن النصيحة عندما تكون سرا، أما عندما تكون علانية فهي فضيحة وليست نصيحة، إلا في بعض الأحيان يحتاج أن تكون علانية إذا كان ممن يقتدى به، عالم قال منكرا فينبغي أن تنصحه سرا، ولكن إذا كان هذا المنكر كان على ملأ من الناس فينبغي أن تقوم إليه بالتي هي أحسن وتنصحه حتى لا ينتشر، وأن تنصحه حتى لا ينتشر ذلك بين الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في مجلس العلم ومعه الصحابة الكبار والأفاضل والعظام، ومن أعظمهم وأفضلهم وهو ما طلعت شمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر الصديق بعد الأنبياء، كان فيهم أبو بكر وكان فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة من غير استثناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمتحنهم، أراد أن يمتحنهم، فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وفي رواية قال لهم كما في الصحيحين أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحط ورقها، أخبرون من هي هذه الشجرة؟ قال عبد الله بن عمر هو الذي يروي لنا الحديث، فوقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وقع في نفسي أنها النخلة، لكن ماذا قال؟ هل تكلم؟ وقال يا رسول الله إنها النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر، وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. عبد الله بن عمر وقع في نفسه إنها النخلة، ولكن رأى الكبار لم يتكلموا، رأى أبا بكر وهو من هو يعني صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وفي الغار، ورأى والده عمر رضي الله تعالى عنه لم يتكلم فسكت، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سكتوا فقال إنها النخلة هي النخلة. يقول عبد الله بن عمر فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي أنها النخلة، فقال ما منعك أن تقولها، ما منعك أن تقولها، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. وفي رواية قال له يا أبتي ما منعني إلا أني لم أراك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، أو فاستحييت في رواية، في رواية استحييت فكرهت، أو قال واستحييت أن أتكلم، أن أتكلم. وفي رواية للبخاري رواية مجاهد في باب الفهم في العلم في كتاب العلم قال فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، لاحظ سبحان الله، فإذا أنا أصغر القوم استحيا. وطبعا أنتم تعلمون أن مجاهدا أن مجاهد قال لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر، وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر. إذن ينبغي أن تسأل. وفي رواية أخرى للبخاري في كتاب الأطعمة من صحيحه فقال عبد الله بن عمر: فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، أنا أحدثهم، عشرة أشخاص أنا أصغرهم سنا أحدثهم سنا، إذن كيف أتكلم، كيف أتكلم؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، وفي رواية نافع قال: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، رأيت الكبار لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند البخاري أيضا في باب الحياء في العلم قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، وقع في نفسي إنها الشجرة، فقال: لئن كنت قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. وزاد بن حبان شرح هذه العبارة كذا وكذا. ودائما نقول لطلبة العلم على أن غريب الحديث عندما يرد في السنة لا بد أن نبحث عن غريب آخر يفسر لنا هذا الغريب، كذا وكذا، إذن هذا غريب، لفظة غريبة غير معروفة، كذا وكذا. لكن ورد عند ابن حبان أحسب قال كذا، أي لو كنت قلتها لكان عندي لكان أحب إلي من حمر النعم، من حمر النعم، وكان هذا أعظم أموالهم، هذا أعظم أموال. إذن انظر إلى هذا الصحابي الجليل كيف لم يتكلم في مجلس الكبار واستحيا أن يتكلم مع أنه يعلم المسألة، وأبوه تأسف وتألم لما لم يتكلم، فقال: يا أبتي رأيتك ورأيت أبا بكر لم تتكلم فكرهت أن أتكلم، كرهت أن أتكلم في مجلسكما. فلذلك ينبغي لطالب العلم لا يتكلم أمام الكبار إلا إذا أذنوا له، إلا إذا أذنوا له. وقد ورد أن عكرمة كان في مجلس عبد الله بن عباس فقال عبد الله بن عباس لعكرمة: تكلم. فقال: أتكلم بين يديك؟ ما ينبغي أبدا. فقال: تكلم حتى أبين لك خطأك، حتى أبين لك خطأك. فإذا كان من هذه الناحية فنعم. ولذلك ورد عن سهل بن أبي حثم الأنصاري قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة، لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذه القصة، ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة قتله يهود أهل غدر وأهل نار وحقد وأهل حسد فقتلوه. ثم لما دفنه قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم، ذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أعطي الكلام للكبير وهو أحدث القوم. قال فسكت فتكلم، تكلم من هو أكبر منه. وفي رواية أنه قال، هذه رواية أيضا لعبد الرحمن، أنه قال: كبر الكبرى، كبر الكبرى، هذا بالنصب، الكبرى بالنصب على الإغراء لمن يعرف النحو. وفي رواية لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الكلام أعطى الكلام لماذا؟ للأكبر، أعطى الكلام للأكبر. كذلك ورد عن الحكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله، اتقوا الله أول شيء، وهي وصية الأولين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال أول ما قال في وصيته: اتقوا الله وسودوا أكبركم، اجعلوا أكبركم سيدا، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، خلفوا أباهم، لأن الأكبر ينزل منزلة الأب، ينزل منزلة الأب. إذا جعلنا الأكبر هو سيدنا وهو المؤمر علينا آنذاك نكون قد جعلنا خليفة لوالدنا، أي قاموا مقامه في حسن الفعال. وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم، أي هذا عيب، أي عيب واحتقار، وذلك في أكفائهم، وذلك في أكفائهم. فكان السلف حتى وهم يحتضرون يوصون أبناءهم أن يقدموا الأكبر، أن يقدموا الأكبر في كل شيء، يسودون الأكبر، لأن ينبغي الإنسان دائما أن يقدم الأكبر لتحصل البركة، وأن يوقر العالم ولسيما إذا كنا في العلم سواء، ننظر إلى أكبرنا سنا وإلى أيضا أورعنا وأخشانا لله عز وجل. ولذلك قال طاووس: إن من السنة أن توقر العالم، هذا من السنة التي كانت عليها السلف، من السنة التي كان عليها السلف أنهم يوقرون أهل العلم ويوقرون الكبار ويوقرون أهل الفضل والشرف. وفي رواية عنه أيضا بلفظ: من السنة أن يوقر أربعة، من السنة أن يوقر أربعة، يعني ينبغي إذا أردنا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح نوقر أربعة أشخاص. فأمثال طاووس وأمثال عبد الله بن مسعود وغيرهم إذا قالوا من السنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قالها تابع التابعين فقالوا غالب ما يكون سنة السلف. ومن التابعين أيضا قالوا يمكن أن تكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن تكون سنة الصحابة، سنة الصحابة، وغالب ما تكون مسائل ما ينبغي أن تؤخذ برأي، يكون فيها سنة وإن عزبت وغابت عنا. فلذلك قال: من السنة أن يوقر أربعة، أربعة أشخاص نوقرهم. من هم؟ العالم، هذا أولهم، نوقره لا لشخصه وإنما لعلمه. لكن إذا رأينا العالم ضيع العلم ولا يعمل بعلمه وربما يلبس عن الناس دين الله عز وجل، آنذاك لا توقير له، لا توقير له. ومع ذلك يبقى هناك نوع من الاحترام، نوع من الاحترام. لكن إذا رأينا من يلبس دين الله عز وجل يعني في الإعلام، ويلبس عقيدة المسلمين، ويلبس يعني الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسرها على حسب هواه، آنذاك ينبغي أن نفضحه، لأن آنذاك توقير العلم أفضل أو قبل توقير العالم. نقول توقير العلم آنذاك وتوقير الحديث وتوقير السنة أولى من توقير العالم، أولى من توقير العالم. وهذه قاعدة مهمة، إذا كان العالم لا يعمل بعلمه ويفسد دين الله عز وجل ويلبس على العباد دينه سبحانه وتعالى ويتبع هوى الطواغيت ويملي ويعمل ما يملى عليه، آنذاك نقول له توقير العلم أولى من توقير العالم، توقير العلم أولى من توقير العالم. يعني العالم إذا لم يعمل بعلمه كما سيأتينا إن شاء الله معذب قبل عباد الوثن والثلاثة الذين هم أول الثلاثة الذين تسعروا بهم النار. العالم الذي لم يعمل بعلمه يقول تعلم العلم لأجل ماذا؟ أن يقول الناس عالم رياء وسمعة. ولذلك كان أيضا من المسائل الأربع التي يسأل عنها يوم القيامة ويسأل عليها. فلذلك العالم يوقر العالم. وذو الشيبة، رجل كبير في السن، الله عز وجل يستحيي من ذي الشيبة، فنحن كذلك أكبر منا سنا فينبغي أن نحترمه، فينبغي أن نتأدب معه، وينبغي لأنه بمنزلة والدنا، بمنزلة والدنا. وكذلك السلطان، السلطان ينبغي أن نحترم السلطان الذي يطبق شرع الله عز وجل، وإلا أفسدت عليه ماذا؟ أفسد عليك دنياك وتفسد عليه دينه، تفسد عليه دينه. والوالد، الوالد أيضا تحترم والدك وتوقر والدك، لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك فوق صوت والدك، لا ترفع يدك هكذا على والدك، لا تقول أوف ولا تقول لهما أف، فينبغي التوقير لهما. وهذا إن شاء الله سنخصص له جلسات حول هذه المسألة من الآداب التي تتعلق بآداب الولد مع والده ومع أمه. فإذن ينبغي أن يوقر العالم، وأن يوقر ذو الشيبة، وأن يوقر السلطان، وأن يوقر الوالد، وأن يوقر الوالد. ويقال أيضا إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه، أن يدعو الرجل، هذا من الجفاء، يقول لوالده اسمه مثلا أحمد يا أحمد، اسمه عمر يا عمر، هذا من الجفاء. بل ينبغي أن ينادي والده بأحب الأسماء إليه، بأحب الأسماء إليه، وبالكنية التي يحبها، وبالكنية التي يحبها. ولذلك أيضا العالم ينبغي أن ينادى بماذا؟ بأحب الأسماء. وينبغي دائما أن يخاطب بيا شيخنا يا معلمنا يا أستاذنا إذا شئت أن تستفيد منه، لا أن تماريه وأن تجادله بحق وبباطل. ولذلك قال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى: لا تماري عالما ولا جاهلا، لا تماري عالما ولا جاهلا، المراء الجدال، لا تجادل عالما ولا تجادل جاهلا، فإنك إن ماريت عالما ماذا سيفعل؟ سوف يخزن عنك علمه، يعني يحبس علمه عنك. وإن ماريت جاهلا ماذا يفعل؟ يخشن صدره عليك، خشن صدر، خشن يعني صدره، ويصبح أيضا صدرك خشنا، يعني تغضب عليه، ولربما تسب فيه، ولربما تقول كلاما ما ينبغي أن يقال، وتخرج عن ماذا؟ عن سيطرتك. فلذلك قال: لا تماري منه هو أعلم منك، فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولم يبالي ما صنعت، يتركك هكذا جاهلا. فلذلك ينبغي لا تماريه، لا تماري من هو أعلم منك. ولذلك كان أبو سلمة كما سبق أن قلنا، يقول الإمام الزهري، كان أبو سلمة رحمه الله يماري ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فحرم بذلك علما كثيرا، يماريه ويجادله ويناقشه، أي صورة يذكرها أو أي آية يذكرها أو أي حديث أو أي حديث يذكره أو أي قاعدة يذكرها إلا وتجده يماريه يجادله. فلذلك حرم علما كثيرا، وقد ندم في آخر حياتي وقال: أنا الذي ضيعت نفسي لأنني كنت أجادله في كل شيء. ولذلك ماذا؟ حرمه من علمه، حرمه من علمه. وابن جريج يقول: لم أستخرج الذي قد استخرجت من عطاء إلا برفقي به، إلا برفقي به. كان عطاء شيخه، فكان يعني يرفق به ويخاطبه بألقاب عظيمة ويتأدب معه ويقضي حوائجه، فلذلك استفاد منه علما كثيرا، استفاد منه علما كثيرا. ولذلك هذا الأثر تكلم فيه البعض، ولكن قالوا: أقل أحوالي أن يكون حسنا، أقل أحوالي أن يكون حسنا. فلذلك أنا أوصي نفسي وطلبة العلم، إذا كنت في مجلس يا طالب علم، يا طالب العلم، إذا كنت في مجلس فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تتكلم، يعني حاول أن لا تتكلم، حاول أن تستفيد، حاول أن تسمع، حاول أن تسمع. ثم استحضر دائما أن لك لسانا واحدا ولك وأن لك أذنين، فإذا تكلمت نصف ساعة فينبغي أن تسمع ساعة، فينبغي أن تسمع ساعة. ولذلك قال السلف كما يقول سيدنا الحسين بن علي لابنه، يوصي ولده، وهذه أيضا وصية لنا، بل نحن أيضا ينبغي أن نوصي بها أبناءنا: يا بني، يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، أحرص منك على أن تقول، يعني كن أحرص على السماع أفضل من ماذا؟ من القول، لا تحرص على القول. وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. إذا رأيت أحدا في المجلس يتكلم وأطال الحديث وهو لم يقطع، لا تقاطعه ولا تقطع عليه حديثه، دعه، إلا إذا كان يتكلم بالمنكر آنذاك قاطعه وبين له وصحح له، إن كان من أهل الجهل فيرجع، إن كان من الجهل الغير المركب، الجهل البسيط، الجهل المفرد، علمه بأدب. فإن لم يرجع أيضا ينبغي أن تبين له، ولكن بآداب، بآداب. ولذلك قال عبد الله بن مبارك في الزهد، وهذا كتاب رائع، هذا كتاب رائع، لا كتاب الزهد لابن المبارك ولا لابن الجراح، وكيع بن الجراح، ولا للإمام أحمد، كتاب، هذه الكتب الثلاثة ينبغي أن يقرأها طالب العلم ليعرف كيف يتعلم الآداب وكيف يتأدب مع شيوخه وكيف يتأدب مع جليسه، وكيف يتعلم حسن الاستماع، وكيف يتعلم حسن الكلام، وكيف يتعلم حسن السؤال، لأن حسن السؤال نصف العلم كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك قال ابن المبارك في كتابه الزهد: أخبرنا سفيان بن عيينة هذا عن ابن شبرمة قال: أبصر ابن مسعود، رأى ابن مسعود رأى رجلا وهو تنيم، رأى تنيم ابن حذلم ساكتا، رآه ساكتا، أبصره ساكتا لا يتكلم، وابن مسعود يحدث القوم ويلتفت إليه ينظر إليه وهو لا يتكلم. فقال ابن مسعود: يا تميم، هذه هي النصيحة المختصرة الوجيزة الجامعة المانعة، يا تميم إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، يعني أنت المحدث ولست المحدث، يعني غيرك يحدثك، غيرك يكلمك، أن تستمع فقط، أن تستمع، يعني حاول أن تنظر إلى غيرك، حاول أن تنظر إلى من يتكلم، استفد منه. فلذلك قال له: إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. ولذلك قال يحيى بن جعدة: كان ناس يأتون سلمان الفارسي يستمعون حديثه، وكان واعظا وكان فصيحا، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد على وجه الأرض يعني أفصح منه آنذاك في زمانه، كان يتكلم غالبا ما يتكلم في الزهد والرقائق. فجلسوا إليه فكان يحدثهم فيقول: هذا خير لكم وشر لي، هذا خير لكم، هذا الذي أقول لكم خير لكم، أنتم تستفيدون، ولكنه شر لي، ولكنه شر لي. وهذا الأثر إسناده صحيح، هذا خير لكم. وفي رواية: إن ناسا كانوا يستمعون ويتبعون سلمان، في رواية يستمعون وفي رواية يتبعون سلمان، فيحدثهم وبعد أن يحدثهم يقول: هذا خير لكم وشر لي، لأنني أحاسب على هذا، ما من عبد يتكلم بكلمة إلا الله سائل عليها يوم القيامة، ولربما الإنسان يتكلم بكلمة ليضحك بها الناس هو بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله. ولذلك كان كلام ابن آدم عليه لا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال يعني كما ورد في أحاديث كثيرة بأن العبد إذا قال ما لا يعنيه والعياذ بالله ولربما يستحق على ذلك النار. ولذلك كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، ألا يقول شرا. ولذلك هكذا كان الناس، لأنهم يعلم سلمان رضي الله عنه يعلم أنه يسأل عن يوم القيامة عن علمه، يسأل عن علمه ماذا عمل به، كما يعلم أيضا أنه ما من كلمة يتلفظ بها إلا ويسأل عنها، ما من خطبة يخطبها إلا ويسأل عليها يوم القيامة ويسأل عنها، ماذا أردت بها، وهل فعلا أردت بها وجهي، يعني خطبت لوجه الله عز وجل، خطبت دون أن يكون هناك حظ النفس، دون أن يكون هناك رياء وسمعة، دون أن يكون هناك يعني المقصود بنشر العلم من أجل الدنيا، دون أن يكون هناك المقصود بنشر العلم لجلب الناس إليك ولجمع الناس ولجمع حفنة من الناس عليك والتكثر بهم، دون دون دون دون. فإذن ينبغي أن يعلم هذا جيدا، لأن الله عز وجل قال: ما يلفظ من قول لين نكرة، أي قول كان إلا لديه رقيب عتيد، الرقيب يراقبك، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى قال بعض المفسرين: الصغيرة البسمة والكبيرة الضحكة، إذا تبسمت في وجه أخيك تكتب، تبسمت عليه ضحكت عليه تكتب لك أو تكتب عليك. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا. وقال أيضا: وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني كتابه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا لا يحتاج إلى أن ينشره يلقاه منشورا، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي في كتابه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اليوم عملنا وقلنا ما يغضب الرب عز وجل لكننا نسينا، لكن ربي عز وجل لا ينسى. الله عز وجل عنده من ينسخ عليك ويكتب عليك، ولذلك اللسان دائما يعني الجوارح تقول له اتق الله فينا فإنا بك محاطون، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك أيضا الله عز وجل يقول يومئذ يخسر المبطلون، وهذا تنوين العوض، يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية على ركبها، كل أمة تدعى إلى كتابها، يقال لها ماذا؟ يقال لها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما من كلمة إلا وتسجل، حتى الكلام إما أن يكون الكلام شر محض هذا يسجل عليك، وإما أن يكون خيرا محض، وإما أن يكون يعني مشوب بالخير والشر هذا يكتب أيضا، وإما أن يكون كلام لغو حتى هذا يكتب، حتى هذا يكتب. مثلا تقول اشتريت اليوم كتاب كذا وكذا يكتب عليك، وتقول فعلت اليوم كذا وكذا يكتب عليك، وتقول أكلنا اليوم كذا وكذا يكتب عليك، ولكن هذا من الكلام الذي يمحى، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكن كلام اللي هو شر محض هذا هو الذي يسجل عليك، خير محض هذا هو الذي يسجل عليك، مشوب ومختلط بخير وشر هذا أيضا الذي يسجل عليك، تكلم بخير ولكنه رياء وسمعة هذا أيضا يسجل عليك، لأن فيه خير وفيه شر، فيه خير وفيه شر. ولذلك السلف كانوا يقللون من الكلام، وكان كلامهم قليلا، وكان علمهم يعني علمهم كثيرا وكلامهم قليلا، ولذلك قالوا العلم نقطة، العلم نقطة ما كبرها إلا الجهال، نقطة ما الذي عظمها؟ هذه النقطة الجهال، تأتي إلى كلمة وتشرحها، تشرحها أنت في 10 صفحات، 10 صفحات، ويأتي آخر ويشرح صفحاتك، ويأتي آخر ويضع حاشية، ويأتي آخر هي كلمة واحدة وإذا به نرى فيها مجلدات ضخمة، نرى فيها لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من. فلذلك كان السلف رضوان الله عليهم إذا جلسوا في مجلس لا يتكلمون، حتى كانوا يظنون في بعض الأحيان لربما هذا الرجل فيه ماذا؟ فيه عي يعني لا يستطيع الكلام، لا يستطيع الكلام، حتى قال لنا الحسن إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا، أن به عيا يعني لا يتكلم ويظنون أنه أخرس من كثرة ما حبس لسانه، ويقول يظنون أن به عيا فيرون أن به عيا يعني لا يتكلم، لأنهم يظنون ماذا؟ هو يراقب الله، ولكنهم يظنون ماذا؟ يظنون أن به عيا. وما به من عي، إنه لفقيه، هذا فقيه مسلم، وأراد أن يسلم نفسه من ماذا؟ من تبعات كلامه، أراد أن يسلم نفسه من تبعات كلامه لأنه يعلم أنه محاسب على ذلك. ولذلك ورد في كتاب الزهد للإمام أحمد وعن وكيع عن سفيان به ولفظه أدركت أقواما، أدركت أقواما إن كان الرجل ليجلس مع القوم يرون أنه عي يعني أخرس لا يستطيع الكلام، لا يستطيع الكلام. ولذلك الإنسان إذا جلس في مجلس فلينظر، فإذا وجد هناك أهل العلم فليستمع، فليكن محدثا لا محدثا، فليكن متكلما لا متكلما، فليكن مستمعا لكن إذا جلس في مجلس وفيه أناس يحتاجون إلى تعليم وإلى تصحيح عقيدتهم فآنذاك ينبغي أن يكون محدثا لا محدثا، وينبغي أن يكون متكلما لا متكلما، وينبغي أن يكون ماذا؟ يعني معلما لا مستمعا، معلما لا مستمعا. ولكن إذا جلس مع العلماء فليوقر مجالس العلماء وأن لا يتكلم في مجالسهم. يقول الإمام الشعبي، هذا إمام من الأئمة، هذا كما سبق أن قلت لكم هذا الرجل كان أميا لا يكتب ولا يقرأ مع أنه إمام من الأئمة وله سابقة في علم الحديث، ممن وضع أسس هذا العلم، أسس هذا العلم، ومع ذلك يقول ما وضعت سوادا في بياض. وقال الذهبي في السير بأنه كان أميا لا يكتب، ولكنه آية باقرة، باقرة في الحفظ، باقرة في الحفظ، يعني ما شاء الله. وهو أمي، وهو أمي لا يكتب، ولذلك يقول ما كتبت ما وضعت سوادا في بياض، يعني ما كتب في ورقة، لأنه كان لا يحسن الكتابة. يقول جالس العلماء، لماذا؟ لماذا؟ لا كما يفعل البعض، يجلس في مجلس العلماء ولربما فهم مسألة ويثير هذه المسألة، وهي المسألة لا علاقة لها بالمجلس، ولكن يثيرها ليظهر بأنه عالم، لأنه عالم. هو في الحقيقة يفضح نفسه دون أن يشعر، يفضح نفسه دون أن يشعر. ولذلك قال جالس العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم. العالم طبعا الذي يتقي الله عز وجل ويراعيه، إذا عملت حسنا يحمدك على ما قمت به، وإن أسأتم فعلتم سيئا تأولوا لكم وعذروكم، تأولوا لكم وعذروكم. قالوا هذا ما عنده مستوى علمي ولذلك أخطأ في هذه المسألة، فينبغي أن نعذره وينبغي أن نبين له بآداب. وإن أخطأتم لم يعنفوكم، لم يعنفوكم، إذا وقعوا في الخطأ لا يعنفهم، لا يعنف. وإن جهلتم علموكم، إن جهلتم علموكم، إذا دار الكلام ثم دارت مسألة وإذا بك جاهل لا تفهمها يعلمك. وإن شهدوا لكم نفعوكم، إذا أعطاك شهادة ينفعك بهذه الشهادة، لأن العالم هو الذي يزكي ماذا؟ يزكي العامي ويقول هذا رجل طيب أو غير طيب. ولذلك ورد أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال من حق العالم، هذا من الحق الواجب، من حق العالم، يعني أنت أيها الطالب من حق العالم عليك، من حق شيخك عليك، من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال، ألا تكثر عليه بالسؤال إلا إذا كان يحب ذلك، إلا إذا كان يحب ذلك. أما أن تكثر السؤال لغير فائدة ولغير مصلحة فهذا ما ينبغي، ولربما يكرهك. لكن إذا كان يحب أن يسأل وأنت تسأل ليتعلم الحاضرون فهذا نعم. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، وقد فعل هذا النبي، كان يسأل أخبروني عن كذا، أخبروني عن كذا، لماذا؟ ليعلم الناس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرأيتم كذا وكذا، يعني كان يطرح أسئلة. فلذلك في الآخر كذلك جبريل لما جاء وسأل عن الإسلام وسأل عن الإيمان وسأل عن الإحسان وسأل عن الساعة وسأل عن أماراتها، كل ذلك يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلذلك ينبغي أن يسأل الإنسان تعلما وتفقها، لا تعنتا، لا تعنتا وتفهما، يتفهم عليه، لا تعنتا ومجادلة وتعالما، لا، ينبغي أن يسأل للتعلم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حسن السؤال نصف العلم، يعني يتعلم الإنسان كيف يسأل، يتعلم كيف يسأل. ولذلك إذا كان يحب أن يسأل فلا بأس، ومن حق العالم عليك أن لا تؤثر عليه بالسؤال وأن لا تعينه في الجواب أو بالجواب، بل في رواية وأن لا تعنته بالجواب، أن لا تعنته، وفي رواية أن لا تعينه بالجواب إلا في حالة واحدة، هذا يمكن أن تعينه بالجواب. وهذا أذكر أننا كنا ندرس على أحد شيوخنا وسئل مسألة وأنا عندي علم اليقين على أنه لا يحسن هذه المسألة، لأن الشخص الشيخ تخصصه علم النحو والفقه المالكي وعلوم الآلة، لكنه سئل سؤالا أجنبيا، سئل في علم الحديث، سئل في علم الحديث، ويعني المجلس مكتظ بالناس، يعني فيه أوباش الناس وفيه العلماء وفيه الأفاضل وفيه وفيه وفيه وفيه طلبة العلم، فجاء لا ليتعلم، لم يسأل تعلما وتفهما، ولكن تفاهما، يتفاهم عليه وتفاصحا وتعنتا، فأجبته بلذاقة دون أن يعلم بأنني أنا المجيب، فقلت الجواب هو ما قرره كذا وكذا كما هو في علمكم، فدون أن يعلم بأن كأن الشيخ هو الذي علمنا هذه المسألة. فلما انصرفنا قال لي جزاك الله خيرا، فقلت لا والله يا شيخنا، منكم استفدنا ومنكم نستفيد ومنكم نستفيد. كان هذا هو السبب أن الشيخ طلب مني كتب علم الحديث، وصار يعتني بكتب الحديث، واعتنى بصحيح البخاري، وكان يرتكب بعض البدع ونبهته فتراجع بإذن الله عز وجل. فإذن ما ينبغي أن تعين شيخك بالجواب إلا في هذه الحالة، مثل ما إذا جاء واحد ويريد أن يعجز الشيخ وأنت تعرف الجواب مسبقا، تجيبه وكأن الجواب فهمته وأخذته من شيخك الذي يسأل، كأن الجواب أخذته من شيخك الذي يسأل، فالشيخ يمدحك ويشكرك على ما قمت به، ويشكرك على ما قمت به. وأن لا تلح أيضا، قال علي بن أبي طالب، وأن لا تلح عليه إذا كسل، إذا حصل له كسل لا تلح عليه، لا تلح عليه في المسألة، وأن لا تأخذ بثوبه إذا نهض، وأن لا تأخذ يعني تمسكه بثوبه، يعني تقول شيخ بقي لي سؤال، بقي لي سؤال أو شيء من هذا القبيل، إذا نهض خلاص، أنت تسأل وهو جالس، لكن عندما ينهض خلاص ما تأخذ بثوبه، ما تأخذ بثوبه، كما فعل الذي كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب وقال، ثم قال له اطلق الدابة، اترك الدابة، اترك الناقة، فغضب صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لا تفشين له سرا، إذا أفشى لك سرا ينبغي لا تذكر هذا السر لأحد، ينبغي لا تذكر هذا لأحد. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطلع بعض الصحابة على بعض الأسرار، وصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم المشهور هو حذيفة، وكذلك أبو بكر الصديق، وكذلك أنس بن مالك، حتى إن مرة سألت أنس أمه فقالت له أين كنت، فقال ذهبت إلى مسألة كذا وكذا، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له وما هي هذه المسألة، قال إنها سر يا أمه، إنها سر يا أمه، فقالت بارك الله فيك، ودعت له وطلبت منه أن لا يكتم أسرار النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني عندما حادثها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، ولكن عندما تكلم معها مرة أخرى لما أخبرها أنه مقبوض بكت، ولكن لما أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به، لحوقا به، فماذا فعلت رضي الله عنها؟ ضحكت. فسألتها عائشة فرفضت، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن ينبغي أن نتعلم وأن نطبق ما قال لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك قال ولا تغتابن عنده أحدا، في مجلسه لا تذكر غيره من العلماء، ولا تقول فلان قال وفلان كذا وفلان مبتدع وفلان فاسق وفلان كذا يعني تجعل ماذا؟ تجعل مجلسه مجلس غيبة، لا، ما ينبغي هذا. إذن ينبغي دائما أن يبقى المجلس مجلس علم، وأن لا نأكل اللحم قبل الخبز، قبل الخبز، وأن لا نجعل ماذا؟ مجلسنا كما قال العلماء، قال بعض شيوخنا وقال بعض العلماء أيضا قديما، قالوا الغيبة مرعى النساء وفاكهة القراء ومزبلة الأولياء. الغيبة مرعى النساء، إذا اجتمعت امرأة مع امرأة بدل أن يتحدثن في دين الله عز وجل، إذا بهن يذكرن عجر وبجر غيرهن من النساء، وبدل أن يتكلمن في دين الله وفي العلم وفيما ينفعهن وإذا بهن يتكلمن في أعراض النساء. وكذلك هي للقراء كالفاكهة، ولكنها للأولياء والعلماء كالمزبلة، حتى قال بعض العلماء هذا هو المقياس: إذا رأيت نفسك تجنح دائما إلى اغتياب الناس فاعلم أنك والعياذ بالله على خطر، وإذا رأيت أن نفسك تعافو أعراض الناس لا تريد أن تتكلم في أعراض الناس ولا تحب ذلك فاعلم أنك من الأولياء وأنك من العلماء وأنك من الفاضلين والمصلحين وأنك من الفاضلين. فلذلك قالوا: الغيبة مرعى النساء، وفاكهة القراء، ومزبلة الأولياء. إذن لا تغتبن عنده أحد، هذا أحدا، لا تغتبن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، ولا تطلبن عثرته، لا تأخذ وتسجل، تكون لك مذكرة وتسجل فيها أخطاء شيخك ثم بعد ذلك تتكلم فيه، وإذا أخطأ تقصبه وتذكر ما سجلته عليه. هذا هو الذباب، الذباب هو الذي يقع على النجاسات. أما أنت استفدت منه وقل: هذه السيئة هي مدفونة في خضم جبال حسناته، مدفونة، والماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، لم يحمل الخبث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإنسان إذا بلغت حسناته وكان خيره أفضل أكثر من ماذا من شره فيقدم خيره. ثم كذلك أيضا ينبغي أن ننظر إلى أن الولاء والبراء يتجزأ، الولاء والبراء يتجزأ. أخطأ في هذه المسألة لكنه في مسائل أخرى ما شاء الله أجاد وأفاد، أجاد وأفاد في مسائل أخرى. وإن زل شيخك قبلت معذرته، هكذا يقول علي رضي الله تعالى عنه، وإن زل قبلت معذرته، يعني تقول: هذه المسألة يعني وقعت، وهذه زلت العلماء، زلت العلماء مضروب بها الطبل أو الطبل، إذن ما ينبغي أن نسجلها، وما ينبغي أن نعنته، وما ينبغي أن نعنفه، وما ينبغي أن نقاطعه من أجل هذه، وقد استفدنا منه كثيرا، وقد استفدنا منه كثيرا. وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى ولما يحمله من العلم ما دام يحفظ أمر الله، لابد من هذا القيد، ما دام يحفظ أمر الله. ولذلك دائما أفكر في بعض الأحيان أن أجمع كثيرا من القواعد وكثيرا من الآثار يذكرها البعض ويطلقها على عواهنها دون أن يذكر قيودها، دون أن يذكر قيودها، فيأتون مثلا ويقولون: قال الإمام الشافعي عندما يحدث يعني أحدا أو يعني يناظر أحدا أو يناقش أحدا يقول له: وقائع الأحوال كساها ثوب، إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، أو يقول: محتمل واحتمل سقط به الاستدلال، محتمل واحتمل سقط به الاستدلال. لكن هذا ينبغي أن يكون مقيدا بماذا؟ نقول: محتمل واحتمل سقط به الاستدلال إذا كان احتمالك ناشئا عن الدليل، وإلا لا يساوي احتمالك شيئا، لا يساوي البصلة، بل لا يساوي البعرة. أنا آتيك بالدليل أقول لك: قال الله وقال رسول الله، وتقول: يحتمل يحتمل كذا، نقول: احتمالك لا يساوي شيئا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذ لا بد من هذا القيد، ما احتمل واحتمل، كثير من الناس لا يتنبهون لهذا القيد. وهذا القيد إلى الآن لم أقرأه في كتاب، وإنما سمعته من بعض شيوخنا، وهو الشيخ عبد الحميد الصديق الغماري بصرف النظر يعني عن معتقده، فكان يقول: هذه القاعدة لا يفهمها الناس، بل قاعدة يصح أن يقال أو كنت أسميها قاعدة يتيمة أو قاعدة عرجة، قاعدة عرجة، يعني يحذفون ويقطعون منها هذا القيد: ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل. وقال أيضا من القواعد المعروفة، قالها أحد شيوخنا آخر وهو الشيخ عياد مهراز، فكان يقول حفظه الله تعالى ولازل على قيد الحياة، يقول: الحرام لا يتعلق بذمتين الحرام لا يتعلق بذمتين، هكذا يقولون. يقول لا بد من قيد لهذه ماذا؟ لهذه القاعدة. نقول الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله، أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيرة، فيتعلق بذمم كثيرة. إذا واحد مثلا أعطانا أموال أو أعطانا طعام ونحن لا ندري هذا الطعام أمن حلال أم من حرام، ونحن لم نؤمر بالسؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، ما ينبغي أن نسأل إلا إذا عم الحرام، عمت البلوى أن الناس يعني يحرطون الحشيش ويبيعون الخمور، أنا ذاك نسأل. ثم إذا دخلنا الأسواق ونعلم أن الناس يذبحون لا نسأل. لكن إذا علمنا أن هناك أناس يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويستعينون بغير الله ويتضرعون لغير الله، آنذاك نسأل. أما إذا لم يكن هناك ما قلنا بهذا القيد ما قلنا، فنقول ما وجدناه في سوق المسلمين اشتريناه من غير بحث. ونقول أيضا كما كان يقول عبد الله بن عمر لما قيل له، يعني أنت لا تقاتل معهم الصحابة ولكنك تصلي خلفهم، يقول إذا سمعت حي على الصلاة أجبناهم، وإذا سمعت حي على الدماء تركناهم. إذ لابد من هذا القيد. كذلك عندما نقول احترام العلماء وتوقير العلماء وتعظيم العلماء، ولعلنا إن شاء الله نخصص جلسة لمثل هذه القيود ومثل هذه القواعد الغير المقيدة ونذكر قيودها، لأن الآن تنبهت لقاعدة وتنبهت لهذا الكلام لربما يعني يفهمه الناس ويأخذه الناس على عواهنه. ما هو هذا الكلام؟ أننا نقول ينبغي أن يحترم العالم، ولكن نقول أن نوقره وأن نعظمه وأن نجله وأن نبجله ما دام يحفظ أمر الله ويذب عن دين الله. أما ما دام يحفظ القوانين الوضعية أو يدافع عن الطواغيت ويدافع عن العلمانية ويدافع عن المجرمين ويدافع عن الفاسقين، فوالله لا كرامة آنذاك، بل ينبغي أن يهتك ستره، وينبغي أن يفضح، وينبغي أن تذكر أخطاؤه، وينبغي أن تذكر عجره وبجره. لماذا؟ لأن هذا يفسد دين الله عز وجل، فلا بد أن نبين ذلك. فإذن لا بد من هذا القيد أو بهذا القيد، عليك أن توقر العالم، عليك أن تعظم العالم، عليك أن تبجل العالم، ولكن ما دام يحفظ أمر الله تعالى. وكذلك هذا العالم الذي نوقره إذا أخطأ لا نذكر أخطاءه. وزلة العالم زلة العالم يزل بها عالم. فلذلك إذا أخطأ يعني نعرف الخطأ وننبه شيخنا وننبه عالمنا وفقيهنا وأستاذنا، يعني طبعا عندما يرجع نحن نحذر من هذه الزلة ونقول بأن الشيخ زل، يعني الشيخ قال هذه وتراجع على هذه المسألة. وحتى إذا قالها اجتهادا آنذاك نقول الشيخ معذور والشيخ مأجور. كذلك يقول علي بن أبي طالب رحمه الله ولا تجلس أمامه إلا إذا أمرك أن تجلس أمامه، يعني طبعا عندما تكون حلقة للعلم، لأن لربما يفكر في شيء أو لربما يريد أن يفعل شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد، إلا إذا كان العرف آنذاك، العرف على أنهم يجتمعون ويجلسون أمامه، آنذاك العرف هو السائد بهذا، فلا إثم إن شاء الله. وكذلك إن كان لشيخك حاجة سبقت القوم إلى خدمته. لا تتأفف، لا تقول أنا أقدم كذا، رأيت شيخك سواء كان في الطريق أو كان في المسجد خارجا خذ نعله، يعني إذا رأيت عنده مثلا شيئا ثقيلا خذه منه، هذا من باب الأدب. فإذا رفض هذا شيء آخر، لكن تكون قد أخذت بالأدب وتليح أن تأخذ عليه وأن ترفع عليه الثقل، تليح. إذن هذا هو، لا تتأفف في خدمة سيدك، في خدمة شيخك، في خدمة معلمك، تعلم منه وحاول أن تقدم له الخدمات لله عز وجل، فأنت تحترم هذا العالم، وفي الحقيقة تحترم العلم في شخص هذا العالم، في شخص هذا العالم. هذا الأثر الذي ذكره علي بن أبي طالب تضمن آدابا عظيمة، هو آية وغاية في الآداب، وحاول بعضهم أن يضعف الأثر، واحتقل العلماء إذا قلنا جدلا بأن هذا الأثر ضعيف، لكن الآداب التي اشتمل وتضمن تضمنه هذا الأثر آداب صحيحة، لها ما يشهد لكل آداب ولكل مسألة من المسائل التي ذكرنا. بل في رواية أنه قال رضي الله تعالى عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، السلام عليكم، ثم تذهب إليه السلام عليكم عامة، تقول السلام عليك، السلام عليك يا شيخنا. وطبعا من السنة إذا شئت أن تسلم عن كل أحد لا بأس، كل ما تسلم على شخص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، يعني أنت ماذا تجمع الحسنات. ولكن إذا سلمت تسليمة واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسلم وتخص أيضا، تسلم يعني تسلم العموم عامة وتخص شيخك بالتحية، تخص شيخك بالتحية. إذا قلت السلام عليكم ثم ربما تزيده كيف حالكم شيخنا، كيف حالكم يا شيخنا، تزيده هذا. وأن تجلس أمامه إذا كان يحب ذلك، إذا كان يحب ذلك أن تجلس أمامه، ولا تشر عنده بيدك، ولا تشر عن بيدك وربما توصل أصبعك إلى فمه، لا تشر هكذا بيدك، ولا تغمزن بعينك في مجلسه، تغمز بعينك يعني صاحبك، تغمز صاحبك وهو يراك، ولربما سوء الظن، سوء الظن، ولربما يقول هذا كيف. إذن الآداب ينبغي أن يكون هناك آداب، ولا تكثر عليه السؤال لغير فائدة طبعا، ولا تعينه في الجواب إلا كما سبق أن قلنا، ولا تلح عليه إذا كسل، إذا كسل حصل له كسل فلا تلح عليه، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي وأن لا تفشي، ولا تفشي له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا أن فلانا يقول خلافك، تقول فلان يقول خلاف ما قلت، ما ينبغي هذا. ولا تصفن عنده عالما، لا تقول عالم فلان قال كذا، ولا تعرض من طول صحبته، ولا ترفع نفسك عن خدمته، لا تترفع، لا تترفع. وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنه أو فإنما هو أي شيخك بمنزلة النخلة، بمنزلة النخلة. ثم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، متى يسقط عليك منها شيء، تنتظر متى يعني تسمع منه فائدة، تسمع منه فائدة، فشيخك بمنزلة النخلة. ولذلك قال ابن عبد البر، ابن عبد البر كان يقول: ينبغي أن تؤجل يعني أن توقر شيخك وتبجله. ولذلك العلماء كالخلفاء عند الناس في التعظيم والتبجيل، العلماء كالخلفاء عند الناس في التعظيم والتبجيل. ولذلك قال أبو الحسن المدايني: خطب زياد، وزياد وما أدراكم ما زياد، كان خليفة وكان أميرا وكان سلطانا، خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة، وهو كان في الكوفة وكان قد ضبطها، فقال: أيها الناس، إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث، أو لخلال ثلاث، في الرواية بخلال، مهتم بخلال، أو مهتم لخلال، مهتم لخلال ثلاث، أو مهتم بخلال ثلاث، مهتم بذي العلم، مهتم بذي الشرف، مهتم بذي السن. بت ليلة أفكر مهتما بهذه الخلال الثلاث: صاحب العلم وصاحب الشرف وصاحب السن. رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة، أقول كلام فيهن واسمعوا. فقال: رأيت إعظام ذوي الشرف، نعظم أصحاب الشرف، رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم، وإجلال نجل أهل العلم، وتوقير ذوي الأسنان إذا كان كبير في السن يعني نحترمه. ثم أقسم بالله وهو على المنبر: والله لا أوتى برجل على لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته. لا بد من هذا القيد أيضا: رد على ذي علم لماذا؟ ليضع بذلك منه إلا عاقبته. أما إذا رد بأدب الرد وبالعلم وبالأدلة فهذا مأجور، وبالعكس هذا ممدوح. لكن إذا رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته. ثم قال: ولا أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته. إنما الناس، هذا هو الكلام الأخير أعجبني كثيرا، كلام الأخير كلام رائع سبحان الله، كأنه يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه خرج من مشكاة النبوة، وهو كله يقطر آدابا وأخلاقا وأخلاقا. هذه الكلمات الأخيرة والله لو طبقناها لكنا آية في الأدب والأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فيقول رحمه الله: إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. إنما الناس، ولذلك ينصرون ويمطرون بهؤلاء الثلاثة، وكذا الرضع والأطفال، أطفال الرضع والبهائم الرضع، البهائم الرضع. إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. فإذا ذهب هؤلاء فمع من العيش إذن؟ فمع من العيش؟ فهؤلاء هم بهم نمطر وبهم تتنزل الرحمات، هؤلاء العلماء العاملون وأصحاب الشرف المقتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشريف لكنه يرتكب البدع والموبقات فهذا شيء آخر لا نتحدث عن مثل هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عباس، الحديث المعروف الطويل. وقال أيضا في حديث مسلم الطويل: من بطأ به عمله، يعني تأخر به عمله، لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. وطبعا فلا أنساب بينهم يوم القيامة ولا يومئذ ولا يتساءلون، يعني يوم القيامة. فلذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المدار على ماذا؟ على العلم وعلى الإيمان وعلى الاقتداء بالسنة. أما إذا كان من أهل البيت ولكنه مبتدع، فهذا أبو لهب من أهل البيت ولكنه ضال مضل. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عبد المطلب هذا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مات كافرا. وهل نفعه ذلك؟ سلمان الفارسي عجمي فارسي، ومع ذلك رفعه الإسلام وحط ماذا؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه من أهل البيت. فالمدار على الإسلام والإيمان والعمل والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك قال: إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. ولذلك قال سمرة رضي الله تعالى عنه: انظر إلى آداب الصحابة، إلى آداب الصحابة مع علمهم وفضلهم ومع تقدمهم في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم والأحاديث، قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، كنت يعني غلام صغير، فكنت أحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، ما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجال هم أسن مني أكبر منه سنا. أنا كنت أسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وما سمعت حديثا إلا ووعيته وحفظته، ولكن الذي يمنعني أن أقول هنا أناس أكبر مني سنا، أكبر مني سنا، فلذلك أترك لهم المجال ليتكلموا. شوفوا أيضا ابن المبارك الإمام المجاهد، هذا ما سمع بغزوة إلا وقصدها، وما سمع بمجاهد في مكان أو في بجهاد في مكان إلا وذهب ليجاهد في سبيل الله، فكان يقوم الليل وكان ينشر العلم وكان يتصدق وكان يجاهد وكان يحج وكان يعني اجتمع فيه من الخير ما تفرق في غيره من الأمة، ما تفرق في غيره من الأمة، حتى عندما يتكلمون عليه يقولون جبل نفخ فيه روح، جبل، تصوروا يعني إذا قيل لك امدح لي جبلا كيف تمدح الجبل؟ كم فيه من حصى، كم فيه من تراب، كم فيه من شجر، كم فيه من حشيش، كم فيه من كذا، إذن ولذلك ماذا يقولون؟ تتيه، لكن يقول جبل نفخ فيه روح، تصور جبل نفخ فيه روح، يعني لا تستطيع أن تذكر كل فضائله وكل أوصافه. فكذلك كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. عبد الله المبارك سئل بحضور من؟ بحضور سفيان بن عيينة، سئل عن مسألة، ولاحظوا سئل عن مسألة، فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا، إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا، عندما يكون هناك علماء كبار ما ينبغي أن نتكلم، بل اسأل هذا. وأمره أن يسأل سفيان بن عيينة وقال: ما ينبغي أن نتكلم عند أكابرنا. بل أكثر من ذلك، أنتم تعلمون المعلوم أن القاعدة المعروفة، وهذه قاعدة مفهومة ومنشورة في الفقه وقد بنى عليها العلماء أحكام كثيرة، يقولون: كل ذنب أو معصية لا حد فيها في الإسلام إلا وفيها التعزير فقط. هذه قاعدة مهمة، كل ذنب أو معصية لا حد فيها في الإسلام إلا وفيها التعزير فقط، يعني فيها التأديب. ذنب أو معصية، ما هي قذف، ما هي زنا، ما هي سرقة، ما هي يعني قذف المحصنات، ما هي شرب الخمر، ما هي قتل، ما هي، إذن معصية. لكن لم يرد في الكتاب والسنة دليل يحدد عقوبة هذا الذنب وهذه المعصية. قال العلماء: فيها التعزير فقط، التأديب، التأديب. والتعزير قد يكون في بعض الأحيان بالمال، والتعزير في المال جائز أخذا وإتلافا كما يقول الحنابلة، أخذا وإتلافا، فإذا يعزر إذا كان الرجل التعزير، إذا كان الرجل يعني ممن يعني يربي الشعر، فنأتي إلى مكان عام ونحلق شعره ونسود رأسه، هذا من باب التعزير. لكن هل اللحية تحلق تأديبا وتعزيرا؟ قال به كثير من العلماء، والصحيح هذا لا يصح، أن هذا فيه مخالفة للسنة. لماذا قلت هذا؟ لأبين لكم أثرا كنت حافظته وأنا صغير، أن إمام الجرح والتعديل، إمام الجرح والتعديل، وهو يحيى بن معين، هذا يحيى بن معين ممن قعد لنا القواعد والتي يسير عليها الآن المحققون والمحدثون والمصححون والمجرحون والمعدلون، فيقول رحمه الله: إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي مصهر فيجب للحية أن تحلق، فيجب للحية أن تحلق، معنى أنه لا يستحق أن يكون رجلا بل يستحق أن يكون امرأة، يستحق أن يكون امرأة، أو أن يستحق أن يكون ماذا، معنى أنه غير مؤدب، غير مؤدب. ولذلك الذي يحلق لحيته يعني لا يتأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا إلى هذه المسألة عودة. المهم قال ما ينبغي أن يتكلم أمام هؤلاء العظام أمثال أبي مصهر. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم لا يتكلمون أمام الكبار، وكان يقول كيف نتكلم أمام هؤلاء، كيف نتكلم أمام هؤلاء. هذا الحسن بن علي الخلال يقول كنا عند معتمر، هذا معتمر بن سليمان، وكان يحدثهم يقول حدثنا فلان عن فلان، إذ أقبل ابن المبارك، عبد الله المبارك يعني أقبل، فقطع معتمر، هل استمر في الحديث أم قطع؟ قطع معتمر حديثه، فقيل له حدثنا، فقال لا نتكلم عند كبرائنا. سبحان الله، هذه آداب والله، نقرأها في الأسفار، نقرأها في الكتب، نقرأها في الكتب وهي تحت التراب. هذه الآداب لا توجد إلا في الكتب أو تحت التراب، في الكتب أو تحت التراب، لا نتكلم عند كبرائنا. سبحان الله، حتى لو خالفه في المعتقد، حتى لو خالفه المعتقد. أنتم تعلمون أن هناك في زمن الحجاج وزمن الأمويين وزمن العلويين وزمن العثمانيين، يعني كان هناك أناس يعني يتعصبون لعثمان ولاؤهم لعثمان، وكانت هناك طائفة أخرى ولاؤهم لماذا؟ للعلويين، يتعصب لعلي، يقول بأن علي هو أحق بالإمامة من عثمان، فكانوا يتعصبون. فالسلف هذا الذي يتعصب لسيدنا عثمان يسمونه عثمانيا، عثمانيا، والذي يتعصب للعلويين يسمونه علويا، علويا. إذن هم مختلفون في ماذا؟ في المشرب، ومختلفون في المناهج، مختلفون. فلاحظوا كان أبو وائل عثمانيا، لاحظوا كان أبو وائل، وهذا إمام الأئمة، كان أبو وائل عثمانيا، وكان زر بن حبيش علويا. ويقول وما رأيت واحدا منهما قط تكلم في صاحبه حتى ماتا، لعل الأذن، إذن بعد الأذن إن شاء الله. لا شريك له، من كل الحمد لله ونكر الشيخ لهم ونبعد الدعوة التامة وصر القائمة محمد واسر دول فضلها والدول تفضل الله ثم قم مدلبي وعدت أنك لا تكرمي لا يبرم أسلم يعني بعد الأذان إن شاء الله يبقى لنا لدينا 5 دقائق، فلذلك نتابع الحديث حول قصة العثماني والعلوي. كان أبو وائل وهذا من العلماء الكبار، كان عثمانيا، كان عثمانيا، وكان زر بن حبيش وهو أيضا من العلماء الكبار علويا، واحد عثماني وآخر علوي. قال عاصم وما رأيت واحدا، قال عاصم وما رأيت واحدا منهما قط تكلم في صاحبه حتى مات. هذا علوي وهذا عثماني، تعلموا أيها الإخوة، هذا يخالفه وهذا أيضا يخالفه، هذا عثماني وهذا علوي، ومع ذلك ما تكلم أحد في صاحبه حتى مات. وكان زر أكبر من أبي وائل، فكان إذا جلس جميعا، ولاحظوا وهم مختلفون، إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع زر، يعني يتأدب معه. لماذا يتأدب معه؟ لسنه، لأنه أكبر منه سنا، مع أن أحدهم علوي والآخر عثماني، واحد علوي أبو وائل عثماني وزر علوي، ومع ذلك يتأدب معه، ولا أن أحدا منهم تكلم في صاحبه، بل كان يتأدب معه وكان أيضا يحترمه، وإذا جمعهما مجلس لا يتكلم الصغير بل يتكلم الكبير ويتأدب معه. ولذلك قال أبو عبد الله المعيطي رحمه الله تعالى: رأيت أبا بكر، هذا أبو بكر بن عياش بمكة، قال جاء سفيان، سفيان بن عيينة الذي يقول فيه الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع علم الحجاز. أبو بكر بن عياش بمكة، جاءه سفيان بن عيينة فبارك بين يديه، سفيان بن عيينة، فجاء رجل، يعني هذا أبو بكر بن عياش إمام، إمام من الأئمة، لا في الحديث ولا في القراءة، في القراءة أكثر، فبارك بين يديه يعني تأدب، جلس جلسة ماذا؟ طالب العلم أمام شيخه. فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، لأنه هو لا يعرف قيمة أبا بكر بن عياش، فلذلك جاء إلى سفيان وهو أهل لأن يسأل، يسأله عن حديث، فقال بصوت منخفض: لا تسألني عن حديث ما دام هذا الشيخ قاعدا، لا تسألني عن حديث ما دام هذا الشيخ قاعدا. فجعل أبو بكر، هذا ابن أبي عياش، يقول له: يا سفيان كيف أنت؟ أنا كان أكبر منه سنا، وكيف عائلة أبيك؟ وكيف عائلة أبيك؟ وكان أبو بكر يكبر سفيان ابن عيينة بكم؟ بعشر سنين، بعشر سنين. انظر كيف يحترمه، مع أن لعل سفيان بن عيينة أعلم منه بقناطير، ومع ذلك يتأدب معه لكونه أسن منه، أكبر منه سنا. هل نحن كذلك نتأدب معه؟ ولذلك قال سفيان الثوري: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ، إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ الكبار في السن الذي شيخهم العلم وشيخهم الزمان، لأن كما أقول دائما الشيخ إما أن يشيخه السلطان، وإما أن يشيخه الشيطان، وإما أن يشيخه الزمان، وإما أن تشيخه التجارب، وإما أن يشيخه الجهاد، وإما أن يشيخه العلم. فيقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، قطع الياس من خيره، فإنه قليل الحياة، فإنه قليل الحياة. إذن باختصار هذا الكلام ينبغي أن يسجل بماء العمل، لا بماء الذهب ولا بسواد العين، بل سيأتي إن شاء الله أن السلف قالوا في كثير من الآثار وبينوا لطلبتهم ولأبنائهم ولأصحابهم أن الصغير ما ينبغي أن يتكلم أمام الكبار إلا إذا طلب منه شيخه ذلك ليصحح له وليعلمه وليدربه آنذاك. نعم، فنسأل الله عز وجل، أن الحديث بقية والكلام على هذا طويل، أن الصغار لا يتكلموا عند الكبار، سيأتي الحديث إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن كنا على قيد الحياة. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يعلمنا ويعلمكم، ويرفع عنا وعنكم الجهل وعن سائر الأمة الإسلامية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم يا أهل تونس، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويحفظ أبناءكم ويحفظ أهلكم، وينفعكم وينفع بكم، ويجعل أبناءكم نافعين شافعين عالمين عالمين صالحين إن شاء الله مجاهدين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك. السلام ورحمة الله وبركاته.